خير أيام الفتى يوم النفاع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. خير أيام الفتى يوم النفاع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما ضاق الفتى ثم اتسع. خذ من الدنيا الذي دارت به واسل عما بان منها وانقطع. إنما الدنيا متاع زائل، فاقتصد فيه وخذ منه ودع. وارض للناس بما ترضى به واتبع الحق فنعم المتبع. خير أيام الفتى يوم النفاع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. احمد الله على تدبيره، قدر الرزق فأعطى ومنع. سمت نفسي ورعا تصدقه، فنهاها النفس عن ذاك الورع. ولنفسي حين تعطى فرح، واضطراب عند منع وجزع. ولنفسي غفلات لم تزل، ولا بالشيء أحيانا ولا. خير أيام الفتى يوم النفاع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. للتقي عاقبة محمودة، والتقي المحض من كان ورع. وقنوع المرء يحمي عرضه، بل قرير العين إلا من قنع. إنما الدنيا على ما جبلت، جيفة نحن عليها نصطرع. فسد الناس وصاروا صالحا في الدين قالوا مبتدع. خير أيام الفتى يوم النفاع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. عبر الدنيا لنا مكشوفة، قد رأى من كان فيها وسمع. وأخو الدنيا غدا تصرعه، فبأي العيش فيها ينتفع. وأرى كل مقيم زائلا، وأرى كل اتصال منقطع. يصرع الدهر رجالا تارة، هكذا من